قال لما حضرت ابا طالب الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فإذا ابو بكر وعبد الله بن ابي امية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا اله الا الله كلمة احجبك بها. فقال ابو جهل يا ابا طالب اترغب عن ملة اباك اترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زال به حتى كان اخر قوله على ملة عبد المطلب. ولان تأثير الاباء على الابناء خطير. قال الله عز وجل فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. فلو كان ذكر اعظم واكثر عند الابناء من ذكر الاباء لذكره ربنا عز وجل اذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا او يعني بل جاءت بتحقيق الخبر وزيادة اذكروا الله كذكركم اباءكم بل اشد ذكرا. وذلك كقول الله تبارك وتعالى الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه يعني بل اشد خشيه. وكقول الله تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كبيرة الحجارة او اشد خشية يعني بل اشد خشية. وكقول الله تبارك وتعالى فكان قاب قوسين او ادنى يعني بل ادنى. وكقول الله تبارك وتعالى وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب يعني بل هو اقرب. وكقوله تعالى فارسلناه الى مائة الف او يزيدون يعني بل يزيدون. وكقول النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل يعني بل عابر سبيل. فأول جاءت بمعنى بل لتأكيد زيادة الخلاص. وهذا التأكيد يعني اذكر الله اكثر من ذكرك لأبيك يدل على كثرة ذكر الاباء وابائهم. وكان الاباء بهذا المحل الخطير في حياة ابنائهم. فكيف نسي الاباء رسالتهم الحقيقيه وكيف فرطت المراه في البحث عن الرجل الصالح اذا كان تاثير الرجل في الابناء بمثل هذا التاثير. ان المراه لا تستقل وحدها لتربيه الولد ولا تستطيع يكون الرجل مسافرا الى ابعد بلاد الارض يتهدده الام بوالده انت لا تسمع الكلام ساقول لابيك اين امره بيننا وبينه عشر ساعات طيران عشر ساعات طيران ومع ذلك تقول له سارسل لابيك ساخذ وعداك والولد يتحملها قد لا تخبريه ولا افعل اين هذا الوالد الغائب وقد يضل في السنوات رائد. وهذه اكبر محنة يبنى بها الابناء. سفر الرجل. يسافر فيغيب ظله من عند ولده. ولا يشعرون به ولا يفكرون به. من اغرب المشاكل التي رأيتها في حياتي. رجل ظل 15 عاما غائبا. تصور 15 سنة غائب لكنه رجع مليونيرا. ابنائه انشغل امرأته انتقلت وبدأوا يقولون حياتهم خليل بن فلان رفقه وحيوا بكل الغابر غير فلان خطابات لكن هذا الرجل عن البيت ثم اراد ان يقطع الغربه ورجع. جاءني ابن مصاب يقول

فاذا جاد لك ان تطعن في الناقل لذهب المنقل تكذب ابا هريره ودعينا له كل حديث نقله ابو هريره رضي الله عنه. ان العلم يضيع اذا كذبنا الناقل. ليس المقصود الطعن على الاشخاص، المقصود الاسلام كله. جاء رجل الى الامام النسائي رحمه الله فقال ان رجلا يتكلم في معاويه، حب يستهم مساله الامام النسائي فعلها. ماذا فعل النسائي رحمه الله لما دخل دمشق؟ ونعرف ان دمشق كان فيها معاويه بن ابي سفيان، وأغلبهم يميل إلى معاوية، أغلبهم مرافض ومن ضد الشيعة. المهم الإمام النسائي رجل مجاهد، فلما دخل دمشق فكان المحبون لمعاوية كثير والمبغضون عن علي كثير. على الإمام النسائي قال لك أحسن شيء أهم خطاب في فضائل علي ازاي؟ وتقرأوا على من؟ على الذين لا يقرونه او لا يوالونه. هو ده الجهاد، هو ده الجهاد. فصنف كتاب اسمه خصائص علي بن ابي طالب، اي مناقبه. اهدر في المسجد وصنف كتاب خصائص علي، اي مناقب علي، قبل ان يصنف خصائص الشيخين فضائل ابي بكر وعمر. فما سبب التشيع لهذا؟ قال الكلام اللي هو عنه في فضائل علي وقبل ابي بكر وعمر يا شيعي. ولان هو ليس شيعيا ابدا، هو سني خالص، لكن جاء من السياسه الشرعيه ان يبدا بتصنيف كتاب خصائص علي علشان يقراه سياسه النواصب. فبعد ما قرا الكتاب الواحد قال له ايه؟ قال تحدثنا بقضايا معاويه. فقال ماذا اقول لك؟ لا اشبع الله رسوله عن ذلك الحديث هذا، وهذا حديث صحيح رواه الامام مسلم في صحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي لي معاويه. وكان معاويه رضي الله عنه كثيرا للوحي، ولا يكتب الوحي الا امين. نادي معاويه، ذهب ابن عباس وكان غلام، كان غلاما يعني لا معصية. فوجده قال له حتى ناكل، قال له اجيك. وبعدين يلعب على الصبيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم نادي لي معاويه. قال له يقول سياكل يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اشبع الله بطنه. العلماء حملوا هذا على المدح بدلالة حديث أم سليم عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم أوما تدرين ما شاركت عليك ربي؟ قلت اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين سببته أو عنكره فاجعل ذلك له زكاة وأجرا. بما أنفع الله بأسمه زكاة وأجر. قال فسكت وسكت السائل، ولكن العوام قاموا عليه ضربوه فقتلوه. مات الامام النسائي شديد كتاب الخسارة، قتلوه كتاب السائل. فواحد حب يستغل المساله دي، قال لك طالما انت معاويه عيسى على الله فقد اشد ونجري عليه فنستغل المساله دي. فواحد ذهب وقال له ان بعض الناس يتكلم في معاويه علشان المسؤول ماشي وعمل وعمل وعمل. فقال له الامام ان الاسلام ضعف واتخاذ الباب، فمن نقر على الباب اراد الدخول، ومن اراد الصحابه اراد الاسلام. هو لم تفهم، نقر على الباب يريد الدخول، يتكلمون في الصحابه يريدون الاسلام كله، لا يريدون الصحابة كأشخاص.

اذا كنت تعلم ان المستفتي لا يراعي الضوابط فاغلق عليه الباب، فماذا مقابل فتوى؟ ايه معنى اذا كان الغناء عفيف وشريف وكلام جميل وجود الغناء؟ هل هذا اللون موجود؟ غير موجود. هل الجماهير تلتزم بالغناء بهذه الضوابط؟ لا تلتزم بالضوابط. لذلك كان ابن الجوزي معذورا لما سجل على ابي نعيم الحلية، لما عمل كتاب حلية الاولياء وطبقات الاصفياء. حلية الاولياء عمل انواع الزهاد الولعين المتصوف. الحافظ المتصوف من حق ابو بكر وعمر وحق احمد بن حنبل في الشاور وحق سعيد بن سيد. اذا كنت تكتب ان التصوف زهد يقول لك لا، التصوف صار مصطلحا ومذهبا، فما عادش ينفع تقول احمد بن حنبل كيفي وانت تكتب زهد. لا، زهد شيء ومتصوف شيء ثاني، لان السفية صارت مذهبا ولها ضوابط ولها رياضات. فلا يجوز ان تقول احمد بن حنبل كيفي، انما قل احمد زاهد. لو كنت شافي يقول لك لا ليس شافيني. ليه؟ مراعاه للاصطلاح. فالنهارده لما يجي وقت بعدما تفشل الغناء بمذاهب شتى، فيجي يقول لك الغناء جائز بشرط. لو انت تعلم ان الجماهير لا تستخدم الشرط. الجماهير لا تستخدم الشرط. إذا هل يجوز لك أن تذكر الفتوى بهذه الضوابط التي ليس التكليف الجماهير؟ فقه المفتي يقتضي عليك ذلك. أغلق عليه بالباب. قال العلماء: لا تعطى الرخص للمستهين. لا تعطى الرخصة لرجل مستهين. غير أن هو هيتخذ الرخصة في غير مكانها. تكون الرخصة في غير مكانها. يعني مثلا رجل جالك شغال مثلا بيعمل بوية وحاجة كده وتقع مثلا بوية على يده. فزي مثالك يعني هل يجوز ان الواحد يجمع بين الصلاتين او يعني الواحد يأخر وقت هذه اللي تلك عشان يفضل مرة واحدة؟ فانت تسمع في اثناء كلامه بعض كلمات تجعلك تحجم عن اعطاء الفتوى والرخصة. تلك من ضمن كلام الله الواحد يعني بالزنا وصاحب الشغل وما بيرضاش يخلي الواحد يستنى الواحد يعمل ايه، انا بحاول معاه وبتاع والشغل واخدني وعليا مش عارف ايه بتاع. فواحد قال لي اجمع بين الصلاتين. من هنا يكون في وقت هنا مصري الفتي ينظر الى هذا الانسان. ايه رأى الانسان مستهين يجري عليه الخيبه ويجري عليه عين الالتزام هذه الاشياء. لا يقول الرخص. لا يقول الرخص. هذا لما يجي واحد يقول الغناء بضوابطه كذا وكذا وكذا لا. فلا تقول النقاب مستحب ولا واجب الان. احنا اصبحنا احنا تخطينا احنا موجودين الان في مرحله غريبه جدا. ما عاد الكلام على وجه المستحب. الكلام اصبح على اصل النقاب من اصله. من اصله. فهي تواجه كل النقاب مستحب ومش عارفين رائد المرأة اللي يخدع عمر بتاع ونطلع العلماني من دول يقول لك قال الشيخ فلان والشيخ علان ان هذا ليس بيت. فانا مولانا جنبي ممكن البيت كله ويسرع ومش عارف يعمل كذا. اذا هذا يتأكد ان لابد من رفع النقاب. ليه؟ عشان وراك خير. يستدرجوه. يستدرجوه. ويعملوا كفر مستدرجوه. قصص القبيل. يعني اذا انتشرت عندنا هناك في البلد عندنا قصة ان فيه واحد منتقد. طبعا واحد في الاهل واحد منتقد يستدرج النساء ويقطع ايده منه ويخرج بها. حتى اللي يخليك تقطع ايده من يد حط صابون وخد. يعني على ما يقطع ايده ده مواد. يعني هو لو لبس ما ينفعش يلسع من جنبه. هيتفزق على طول. فحتى يعني الكاذب لابد يترك ايه؟ اثر الكذب في الكلام.

ويعود من الكوة مش نفس. يبقى لازم ندخل بها الثقافة وندخل المكر. فأنا ليه الأسد عمل اجتماع طارئ مع الأسود والبني؟ قالهم يعني أنتم على لوني وأنا على لونكم، أنا حتى رمي شوية رجل، وهذا الأبيض هو الذي شهرنا في أجناتنا، يعني حتى العظيم استخبى هو دم ايه هو شيخنا، نخلص منه ونعيش بقى حياتنا. قالوا له ماشي. فهجم على الثور الابيض واعتبره، وبعدين انتحى جمجمي، قال له انت على لوني حتى لما غير من بعضه، وهذا الاسود هو الذي يصحبنا في اسماكنا، فلا يتمنى الجو. قال له ماشي. فهجم على الاسود واكله، وبعدين استفرد فيه، فقال له ايه خلاص بقى احنا على لون بعض، وما ينفعش بقى ان احنا ايه نظم اليوم واحد اليوم وانا لون. فقال له دعني قليلا. فصاح الثور هذا الثور الدنيا صاح وقال اكل يوم يوم الثور الابيض، وكان يوم أكل الثور الأبيض. فهي المثال كذلك، أمتنا طعنة طعنة المثلاء، ما دورك لنصر هذه الأمة عشان يوفيت ربك؟ وقال لك ماذا فعلت؟ قلت يا رب ربيت أولادي، ربيت أولادي بدينك. مرة تقول تأتيه جراحا معينا تعلمه، بدل ما تقعد تحكي لولادك حديث بالثلاثين برجل مسلوخه لخزانه، لو تربي فيه الجد من الصبر. يعني بعض الاباء يلين الولد مثلا ما ينامش، او الناس حكايه تقول له شوف سنه سنه احنا نسمعك، الولد يسكت، يطلع الولد خايف من السنه، خايف من فكره السنه. انت ضيعت معنى خطيرا جدا عشان تغيره. ايه خوف من السنه؟ لا تخلصه، لا تقضي فيه الشجاعة ولا الإقدام ولا الجرأة. استخدم لسانك انك انت تسوق حياة الصحابة وحياة الأبطال على هيئة قصة لطيفة، تحكي للأولاد حياة الصحابة تبين القرآن كل قصص، تاخذ بقى القصص عشان الذي عنده ولاء ولاء، لما تقول لك احكي لي قصة إبراهيم عليه السلام. ولا مانع انك انت برضه تدخل بعض الحركات وانت برضه عشان تضحك الولد وتحببه للقصه. انت مثلا وانت مثلا صنم مثلا وانت ماسك فاشل وتقول لي ابراهيم عشان انا داخل كده وفي ذلك وانا ماسك الفاشل ايه ومعلقنا على كتفه وخرج. انت بتمثل لي خطوط الدخول والخروج، تبحث عنه. تبقى الاولاد عندهم انتماء وعندهم ولاء لهذه الاسماء. أول ما يقرأ عن هذه الأسماء يقول آه أبي علمني، أبي كان يحكي لي، أبي كان يقول لي. زي ما احنا شفنا تأثير الآباء في حياة الأبناء. إذا أنت كده بتهيئ الولد حتى يحمل دوره. الآن القادمة أيام عجائب بيننا وبين اليهود معارك، معارك قليلة وبعيدة حتى تقوم الساعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا. لا تكون الساعة حتى تقاتلوا اليهود، فيخترع اليهودي خلف الحجر، أي هذا الحجر هو مثلا هذا اليهودي الخلف تتعالى في الصلب. يختفر خلف الشجر، كل شجر يعترف على اليهود إلا شجر الغرق. هو من الموالي لليهود، لو استخبى وكبر لا تتكلمش. لما معنى ذلك؟ أنك إذا رجعت إلى ربك فاخبر الله عز وجل لك طيب الأرض. يراجعك معك، يعينك على المهمة. فاحنا يا جماعة حتة التمكين لا تكون إلا بالرضاعة، الأولاد والرضاعة لا يكون إلا إذا كانت الأم نبيلة وكان الرجل نبيلة. إذا مشاكل النبيلة في بيت التفكير، كل رجل يرجع إلى بيته يقول تعالى عشان نعمل دراسة جدوى، إحنا لماذا خلقنا؟ هل نخلق بين دوانا منذ تزوجنا؟ هذه المشاكل أفرح لأن احنا ضيعنا ما هو أسمى منها. كل واحد يعيد دور في ترتيب بيته من جديد. إنك لا تدري أنه بإذن الله كسر من قبل العمل حتى تهدي إلى الله عز وجل. هذه